في صفحة 36 النوع الرابع من أنواع الأعداء: من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد إلى آخره. في صفحة 36 السؤال: هل الذي يسكن هذه الأرض التي أهلها يصرحون بالعداوة لأهل التوحيد يعتبر كافرا، أم أنه فقط إذا ساعدهم أو جاهد معهم ضد أهل التوحيد يعتبر كافرا؟ الذي يسكن في هذه الأرض التي يصرحون بعداوة أهل التوحيد ولا يظهر منه مناصرة ولا محبة لهؤلاء الكفار، فإنه قد ارتكب أمرا محرما يجب عليه الخروج من هذه البلاد. أما مجرد السكنة في تلك البلاد لا يوجب الكفر على فاعله.